كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما من النسب بالخمس في الحولين إن بلا ريب، وحرم الصعوط والمحلوب، وحرم الوجور والمشوب، ولبن الميتة والموطوءة في باطلنا أو بزنا أو شبهة، لا من بهيمة ولا من رجل، ولا إذا كان لغير حاملي. وراضع كالولد المحرم في حل الاختلابها كالمحرم، وهو إلى الذي إليه ينسب، لبنها كابن له وهو أبو. وصار كل محرم لمرضعي محرم ذا الرضيع ثم الأفرعي، دون الذين للرضيع أصل أو أفرع لأصله فحلوا. ومن عليه بنتها تحرم فهو لمن قد أرضعتها محرم، وإن به أفسدت النكاح لا مهر لها إن لم يكن قد دخلا، ولتعطى نصفه إذا أفسده قبل سواها وجميعا بعده. ويرجع الزوج بما قد غرما على الذي أفسد ما تقدما، ويبطل النكاح منه أنت يا زوجتي من الرضاع أختي، لمهر إن قبل الدخول صدقت لكن نصفه لها إن كذبت، فإن تقل ذاك له لكن ما صدقها فهو زوج حكما. وليس شك الزوج في الرضاع محرما كالشك في الإرضاع.